قال: يا بني، إن زوجة الرجل سكنه ولا عيش له مع خلافها، فإذا هممت بنكاح هذه وصايا للمقبلين على الزواج ولمن أراد أن يتزوج ممن قد تزوج. يصف الآن أقسام النساء وأجناس النساء، وهو والمرأة هنا كما قال سكنه، قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهن لباس وسكن لتسكنوا إليها، فهي سكن للرجل ولباس له. فإذا كانت المرأة سكنا للرجل ولباسا له، فلا بد أن ينتقي الزوجة الصالحة الموصوفة بأكمل الأوصاف، لأنها مستقر له ورحم يحمل أبناءه، فلا بد أن يهتم بانتقائها على أوجه وعلى أكمل صورة. سيذكر الآن المؤلف أو الموصي رحمه الله تعالى أجناسا من النساء وأنواع منهن في طباعهن وأخلاقهن، فيذم فريقا ويمدح فريقا آخر. نعم. قال: فإذا هممت بنكاح امرأة فاسأل عن أهلها. فاسأل عن أهلها، لا بد أن تسأل عن أهلها، لأن طبعها يكون طبع من حولها من الناس، والناس كأسراب القطا، الناس كأسراب القطا يقلد بعضهم بعضا. فإن كانت في بيت نظيف بيت نزيه، فإنه إن شاء الله تعالى يرجى أن تكون بطباع أهلها وسمت أهلها، فيبحث الإنسان عن البيت الحسن، البيت المعروف بالطيب والكرم ومحاسن الأخلاق والدين، فهو مما يشره به الرجل عندما يأخذ بنتهم. نعم. قال: فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة. نعم. واعلم أن النساء أشد اختلافا من أصابع الكف، فتوق منهن كل النساء أجناس، منهن امرأة صالحة ومنهن امرأة السوء. والآن المؤلف سيذكر أنواع النساء. نعم. قال: فتوق منهن كل ذات بذاء مجبولة على الأذى. وهذه من أقبح الأوصاف، كل ذات بذاء يعني لسانها بذيء، مجبولة على الأذى، تحب الشغب والأذية لزوجها. انظر لأوصافها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال: فمنهن المعجبة بنفسها. المعجبة بنفسها. نعم. المزرية ببعلها، إن أكرمها رأته لفضلها عليه. يعني المتكبرة، هذه الزوجة متكبرة، ترى بأنها أفضل من زوجها، سواء برتبة أو بوظيفة أو براتب أو بنسب أو بمكانة، فمنهم معجبة بنفسها. المزرية ببعلها، إن أكرمها، يعني مهما قدم لها لا ترى بأن هذا حق أو كرم منه، وإنما هذا حقي عليك، يجب أن تقدم هذا لي أنا، هذا نوع من الكبر والغطرسة. نعم. قال: لا تشكر على جميل، ولا مهما فعل من الخير لا تشكره، ولا ترضى منه بقليل، ولا ترضى منه بقليل، تريد أن يعطيها أيضا. نعم. لسانها عليه سيف صقيل. ما عين خير، لسانها عليه سيف صقيل، يعني دائما تتجرع عليه باللسان ومفضوحة. نعم. قال: قد كشفت القحة القحة هي الوقاحة، القحة هي الوقاحة، يعني صلابة الوجه، كشفت القحة ستر الحياء عن وجهها، يعني ما تستحي مع الرجل، والمرأة الأصل فيها الحياء كما تقول عائشة: والذي جمل النساء بالحياء، فتكون متأدبة كما تقول إحدى نساء السلف: والله لقد كنا المرأة لا تخاطب زوجها إلا كما يخاطب العبد سيده، تتكلم معه بلطف وأدب. من النساء من لسانها على زوجها سيف صقيل، كشفت القحة والوقاحة عن وجهها، فتتكلم بأقصى العبارات وأرفع الأصوات. نعم. قال: فلا تستحي من إعوارها، ما تستحي من عيبها، يعني تتكلم وهي مخطئة. قال: ولا تستحي من جارها، مفضوحة، يعني تنازع الرجل وتخاصمه والجار يسمع صياحة هوية، حتى الجار ما تستحي منه، وهذه والعياذ بالله من الطباع السيئة. نعم. قال: كلبة هرارة مهارشة عقارة. كلبة هرارة يعني كثيرة النباح، مهارشة من أوصاف الكلاب أن يهارش بعضها بعضا، فهي دائما في مهارشة ودائما في سباب ودائما في شتام. نعم. قال: فوجه زوجها مكلوم. فوجه زوجها مكلوم، وقد ذكرت في كتابي 20 نصيحة لأختي قبل زواجها أن خلق الرجل يظهر بأخلاق زوجته، بمعنى أنه إذا جاءك ضيوف ووراءك بنت رجال وطيبة وكريمة وتحب الضيوف، تجد بأن الرجل يفرح بضيوفه، لماذا؟ لأنه قد اتكى أو قد آوى إلى ركن شديد وراءه امرأة طيبة تخدمه تخدم زوجة ضيوفة، المشكلة أن تكون الزوجة متأففة وثقيلة الدم وكسولة، فإن جاء الضيوف تجد بأن وجه زوجها مكلوم، يعني حالته بئيسة. إذا جاء ضيوف يعرف أن وراه واحد علة العلل، ما تتحرك على خير ولا تخدم بخير ولا بكل شيء عنده بتأفف، والطعام يأتيك بايت والآنية وضرة كما سيأتي معنا. فإذا من رداءة بعض النساء أنها تؤثر على أخلاق زوجها مع الرجال. إذا راح الديوانية واجتماع في استراحة أو في لقاء مع زملائه، الناس يسفهلون ويضحكون ويستأنسون وهو مكلوم. لماذا مكلوم؟ مكلوم من الشر اللي وراه في البيت، ها؟ يعني يخرج بعذاب ويدخل بعذاب. نعم. قال: فوجه زوجها مكلوم وعرضه مشتوم. نعم. ولا ترعى عليه لدين ولا لدنيا، ولا تحفظه لصحبة ولا لكثرة بنين. نعم. حجابه مهتوك. حجابه مهتوك. كل الناس دروا عن مشاكلهم، حجابه مهتوك. وقد قلت في كتاب 20 نصيحة لأختي قبل زواجها أن الحياة زوجية، زوجية يعني ينبغي ألا تظهر وتكون جماعية، فلا يدري عن عيبك وعن زلاتك وعن أخطائك وعن مشاكلك أنت وأهلك أحد، إلا في آخر مراحل المشاكل تبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وإلا في الأصل أن الزوج والزوجة إن كان بينهم مشاكل لا يدري عنها أحد، حتى الأبناء في البيت، حتى الأبناء في البيت. وذلك في الهجر قال: وهجرهن في المضاجع، يعني لا يرى أبناؤك في البيت أن الأب قد هجر الأم، وإنما الهجر يكون في المضجع لا ينام معها. وأما بقية التعامل في البيت يؤانسها ويجالسها وتكلمه ويكلمه ولا بأس في ذلك، وأما ما في خاطرك جعله في حجرتك لا ينام معها هجرا لها لا بأس. أما أن يظهر ذلك أمام الجيران والأصدقاء ويعرف العائلة والحي والمنطقة بأن فلان قد حصل بينه وبين زوجته مشكلة، هذا يعتبر من سوء العشرة الزوجية. نعم. قال: وستره منشور وخيره مدفون. مهما فعل خيره مدفون. نعم. يصبح كئيبا ويمسي عاتبا، شرابه مر وطعامه غيظ. والعياذ بالله، هذه كلها من سوء العشرة مع الزوجة السيئة. نعم. قال: وولده ضياع وبيته، لأنه متكبرة متغطرسة متكبرة، حتى ولده ضياع وبيته مستهلك، يعني متاع البيت تعطي الجيران وتعطي الأصدقاء، وهو يصرف ويشتري وهي تتبرع بالبيت لجيرانها. نعم. قال: وثوبه وسخ ورأسه شعث. نعم. إن ضحك فواهن، إن ضحك فواهن، يعني حتى ضحكته باردة ليس لها قيمة، كأنه متعب إن ضحك. نعم. وإن تكلم فمتكاره، ما أحد يحب كلامه لأنه يتكلم بغير نفس كما يقال. نهاره ليل وليله ويل، وشر عقوبة عقوبة هذا. نهاره ليل وليله ويل، يعني نهاره سودت نهاره، وفي الليل ويل، يعني في النهار مشاكل وفي الليل مشاكل. نعم. قال: تلدغه مثل الحية العقارة، العقورة، الحية العقارة التي تعقر الرجل من العقر، الحية العقارة تلدغه مثل الحية العقارة، وتلسعه مثل العقرب الجرارة، والعقرب الجرارة العقرب الصفراء الصغيرة، وهي أشد لدغا من السوداء الكبيرة. نعم. قال: ومنهن شفشليق. الآن تأتيك الثانية، القسم الثانية. قال: ومنهن شفشليق. نعم. شعشع سلفع ذات سم موقع. اقرأ في الحاشية وش معنى الشفشليق والشعشع والسلفع. قال: نعم. قال في الحاشية: الشفشليق العجوز المسترخية اللحم. نعم. قال في تهذيب اللغة: عجوز شفشليق وشمشليق إذا استرخى لحمها. نعم. قال: شعشع، أي الشعشع الطويلة. وفي نعم. غريب الحديث قال الأصمعي شعشع، قال الأصمعي شعشعون وشعشعان الطويل. نعم. قال: السلفع الصخابة البذيئة سليطة اللسان. قال الخليل بن أحمد: امرأة سلفع أي سليطة. نعم. قال: ذات سم منقع. قال في الحاشية: سم المنقع يعني متأصل فيها، يعني فيها شر، لأن الناس منهم من جبل على الخير ومنهم من جبل على الشر، فالشر فيها سجية وخلقة، نسأل الله السلامة والعافية. ذات سم منقع وإبراق واختلاق، تتزين بطباع وصفات وهي كذابة، في الحقيقة هي كذابة وساحرة ودجالة ودنيئة وكل صفات القبح فيها، نسأل الله السلامة والعافية. وإن تظاهرت بالتحلي والتجمل أمام الناس تهب. قال: تهب مع الرياح، يعني خفيفة عقل، خفيفة عقل تهب مع الرياح. قال: وتطير مع كل ذي جناح، يعني ليس لها صاحب، ليس لها صاحب وليس لها أصدقاء، تتقلب على ما تشتهي وتريد. قال إن قال لا قالت نعم وإن قال نعم قالت لا. هذا من العناد، يعني أنها عنيدة، إن قال لا قالت نعم وإن قال نعم قالت لا. قال مولدة لمخازيه. مولدة لمخازيه أي أنها تفتري عليه وتنسب له مخازي الأخلاق. قال محتقرة لما في يديه. نعم. تضرب له الأمثال وتقصر به دون الرجال. نعم. وتنقله من حال إلى حال حتى قلى بيته. حتى قلى بيته، كره بيته منها. وكم من رجل قد مل من بيته بسبب زوجته، يعني ما يرتاح إلا في الديوانية مع أصدقائه، ولا يرتاح إلا في البر، ولا يرتاح إلا في السفر. هذا من دناءة بعض النساء أن تجبر زوجها على أن يكره البيت بسبب أخلاقها. قال حتى قلى بيته. نعم. قال حتى قلى بيته ومل ولده. نعم. وغث عيشه وهانت عليه نفسه، وحتى أنكره إخوانه ورحمه جيرانه. اللهم استعان ونعوذ بالله من حاله. نعم. قال ومنهن الورهاء. الورهاء الحمقاء. هذه يعني بين قوسين بالعبارة العصرية الخبلة، هذه الخبلة مدلعة اللي غشيمة في بيتها وغشيمة مع زوجها، هذه تجنبها لو كانت ملكة جمال العالم، وش تبي بها هذه؟ ها؟ فانظر الآن في صفاتها ماذا يقول. قال ذات الدل في غير موضعها. ذات الدل في غير موضعها، الماضغة للسانها. نعم. ها؟ قال الماضغة للسانها لأخذة في يعني غير تكلم شأنها. تكلم بدلع بارد. لا شك أن الدلال من شأن النساء ولطافة القول والتغنج لا بأس به، لكن بعضهن فيهن من خفة العقل ومضغ اللسان والتغنج الزائد الذي يخرجها عن طور النساء في العادة، فهذه مما تتقى وتجتنب. نعم. قال قد قنعت بحبه ورضيت بكسبه. فقط أنت حبي بس فقط، وبقية الأمور لا يوجد، لا تريد إلا الحب. إيش الحب؟ الحب اللي لم يكن هناك عشرة زوجية ويكون هناك وفاء وتضحية وصدق وخدمة بين الزوجين، وإلا لا قيمة لهذا الحب المزيف. نعم. قال ورضيت بكسبه. نعم. تأكل كالحمار الراتع. تأكل كالحمار الراتع فقط. نعم. تنتشر الشمس ولما يسمع لها صوت. انظروا يا أخوان، الله المستعان. قال تنتشر الشمس. تنتشر الشمس ولما يسمع لها صوت، يعني من سدحة نائمة، الفجر طلع والشمس ارتفعت وهي على فراشها، لا كنست بيت ولا نظفت ولا سوت فطور زوجها ولا سوت أي شيء. تنتشر الشمس، ترتفع الشمس مضحة من النهار وهي لا يزال لم يسمع لها صوت. نعم. ها. قال ولما يسمع لها صوت ولم يكنس لها بيت، طعامها بائت. طعامها بائت من برودها، طعامها بائت، يعني ما تأتي إلا بالطعام الذي بالأمس، ليس عندها نشاط النساء التي تخدم الزوج وتأتي بالشيء الساخن الجديد الطري الطازج. نعم. قال وإناؤها وضر. وإناؤها وضر، يعني من برودها وبلدتها الإناء فيه بقايا من طعام البارحة. نعم. ها. قال وعجينها حامض، يعني تنام على العجين حتى يحمض، تنام على العجين حتى يحمض يتخمر. ها. وماؤها فاتر. ماؤها فاتر كذلك، يعني هذا من يعني كأنها غشيمة. نعم. قال ومتاعها مزروع. من يفسر لذلك يا أخوان متاعها مزروع؟ ها؟ شلون؟ ها؟ مقطوط لكم شهر، وجاء الغبار وجاء التراب ونبت فيها العشب، أرأيت؟ هذا معنى كلام المؤلف، يقول متاعها مزروع، يعني من بلادتها المتاع مرمي في زاوية من البيت يعشش فيها العنكبوت ويأتي عليها التراب وينبت فيها العشب من كسلها. المرأة اللبقة في بيتها تجدد، ولذلك ذكرت في كتابي 20 نصيحة لأختي قبل زواجها وصية منها، قلت كوني في كل يوم امرأة، يعني تجددي كل يوم، جددي البيت، غير الستائر، غير الأواني، قدمي أخري، ليدخل الزوج البيت يرى بأنه في كل يوم يدخل بيتا جديدا وأمام امرأة جديدة. فهذه من غشامتها وبلادتها متاعها مزروع، بمعنى أنه ملقى البيت الإناء على ما هو عليه والثياب على ما هي عليه وينبت فيها العشب ويعشش فيها العنكبوت. نعم. قال ومتاعها مزروع وماعونها ممنوع، يعني شين وقوي عين، بعد باردة وبليدة وغشيمة وأيضا تمنع المتاع، ما ليست عندها كرم تعطي الآخرين. نعم. قال وخادمها مضروب. خادمها مضروب بسببها. نعم. وجارها محروب. نعم. قال ومنهن العطوف. هذه الرابعة التي يعني كل شاب نسأل الله عز وجل أن يرزقه كأوصافها. نعم. قال ومنهن أن يرزق الجميع كأوصافها المتزوج وغير المتزوج. نعم. قال نعم. ومنهن العطوف الودود. العطوف الودود نعم. المباركة الولود. المأمونة على غيبها. المأمونة على غيبها يعني إن غاب زوجها عنها فهي مأمونة. مأمونة على ماذا؟ على دينها، على فراشها، على ولدها، على بيتها، مأمونة في غيبها. نعم. قال المحبوبة في جيرانها. جيرانها يحبونها من حسن أخلاقها. قال المحمودة في سرها وإعلانها، وهذا واضح. قال الكريمة التبعل، يعني في الحقوق الزوجية الكريمة التبعل، يعني بعلها زوجها يجد كل ما يريده منها. قال الكريمة التبعل الكثيرة التفضل. الكثيرة التفضل، والحياة الزوجية بين الزوجين سباق وتنافس في الفضائل. نعم. قال الخافضة صوتا. الخافضة صوتا يعني ان تكلمت مع زوجها فبصوت منخفض حتى لا يسمعه احد. نعم. قال النظيفة بيتا. النظيفة بيتا، بيتها دائما نظيف. ها. خادمها مسمن. من يفسر لذلك خادمها مسمن؟ ايش دخلنا في خادمها؟ من يفسرها يا اخوان؟ خادمها مسمن، ماذا نستفيد من ذلك؟ احسنت، اذا كان الخادم سمين فكيف ذراع البيت؟ ها، خادمها مسمن يعني من كرمها حتى الخادم عندها مسمن. ها. قال وابنها مزين. وابنها مزين، ابنك دليل عليك، والخطاب للنساء، ابنك دليل عليك. ان كان الابن مزين جميل نظيف معطر مطيب هذا دليل على ان وراءه نظيفة، ولكن ان كان الابن ضد ذلك ما هو موقف الام اذا كان الابن بمثل هذه الصفة والماهية؟ نعم. قال وخيرها دائم وزوجها ناعم موموقة مألوفة وبالعفاف والخيرات موصوفة. نعم. قال خاتمة ودعاء، جعلك الله يا بني ممن يقتدي بالهدى ويأتم بالتقى ويجتنب السخط ويحب الرضا، والله خليفتي عليك والمتولي لأمرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.